والله يجزيكم خير أنتم على استماعكم. أنا أدري أنكم ما جئتم تبحثون عن طعام ولا جئتم تبحثون عن شراب، لكن حرصاً على هذا المجلس الطيب وعلى الاستفادة مما يقال، فأسأل الله أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعاً مرحوماً، وأن يجعله مجلس ذكر يذكره الله تعالى في من عنده. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن لله تعالى ملائكة سيارين في الأرض يلتمسون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا قال بعضهم لبعض هلموا إلى غايتكم هلموا إلى رؤيتكم، ليجتمعون عليهم حتى من شدة زحام الملائكة يعلو بعضهم على بعض حتى يصل أولهم إلى السماء، فيقول الله من أين جئتم؟ فيقول جئنا من عند عبادك. ماذا يفعلون؟ يسبحونك ويحمدونك. ماذا يريدون؟ يريدون جنتك. مما يخافون؟ يخافون من نارك. فيقول الله أشهدكم أني أعطيتهم ما يرجون وأمنتهم مما يخافون. فتقول الملائكة يا رب إن فيهم عبدك فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة، يعني في واحد ما جاء قصده من جسد ذكر، جاء لسبب يبغى فلان ولا مش له العشاء ولا وكل شيء، ما جاء يبغى ذكر، جاء لأمر آخر. فيقول الله تعالى وله أغفرهم القوم لا يشقى بهم جليس. الله، يعني بعض الجلساء يشقى بهم الجليس، يعني بعض الناس يكون إنسان طيب وحبيب ولطيف وبعيد عن الكبائر والأمور، ثم يجلس كم جلسة مع بعض الناس فيشقى بهم، يقع في المخدرات ولا في مسكرات ولا في زنا ولا في غيره، فهؤلاء يشقى بهم جليس. وفي جلساء لا يشقى بهم جليس، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. نافخ الكير هو اللي حاط عنده فحم عشان يشوي عليه فهو ينفخ فيه، فلما ينفخ يطير الشراب، فيقول حامل المسك إما أن يحذيك إما أنه يطيبك وإما أن تبتاع منه يعجبك الطيب وتشتري، وإما أن تشم ريح طيبة، يعني إما أنك تشم الريح الطيبة لو ما اشتريت ولا طيبك أو بطيبك أو بتشتري، يعني أنت حامل الطيب محصل منه الخير دائما، هذا هو جديد الخير. قال وأما نافخ الكير فإما أن يحنق ثيابك وإما أن تشتم منه ريحا خبيثة. يعني لما تجي عند واحد قاعد يعني يشتغل في الفحم أو في النار ويشتغل في الحديد وغيره، فإما أنه يحرق ثيابك بالشرار اللي يطلع منه أو أنه ربما تشم من رائحة سيئة، فهذا هو صديق السوء أو جليس السوء أو غير ذلك. فنحمد الله سبحانه وتعالى أن جعلنا إخوانا، يعني مثل ما قال تعالى إنما المؤمنون إخوة، وقال الله جل وعلا إخوانا على سرر متقابلين. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أقوام يوم القيامة يجتمعون على منابر من نور، يكونون على منابر من نور يغمضهم الأنبياء والشهداء وهم ليسوا بأنبياء ولا شهداء. في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام سئل من هم فذكر أنهم أقوام اجتمعوا من قبائل شتى على غير أنساب بينه، فعلى اليوم الواحد منا تلقى كانت من بلد الفلاني وهذا من القرية الفلانية وهذا باللون الفلاني، ومع ذلك جمعنا الله تعالى مثل ما قال وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما بالأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ولذلك كان مع النبي عليه الصلاة والسلام يصلي وراءه بلال الحبشي جاي من الحبشة من أثيوبيا، وسلمان الفارسي جاي من فارس، وصهيب الرومي جاي من الشام جاي من الروم، وفلان الأشعري اليمني جاي من اليمن، وفلان اللي جاي من مصر، وفلان اللي وجمعهم الله تعالى وراءه في صلاة واحدة. فنحمد الله تعالى جعلنا على هذا الدين، ونسأل الله تعالى الإخوة الذين يدعون إلى الله مباشرة، يعني سواء في مكاتب الدعوة الموجودة في البلدان الإسلامية في الرياض وفي غيرها، الذين يدعون العمالة. يعني أنا مررت مرة مكتب الدعوة في الصناعية عندنا منطقة الصناعية، قالوا عندنا 85,000 عامل معظمهم غير مسلمين ما بين فلبينيين وهنود، ويسلم عندهم كل ساعتين واحد، إذا شافوا كم يسلم بالسنة كاملة ثم قسموا العدد على أيام السنة وعلى ساعات اليوم وجدوا كل ساعتين يسلم واحد عندهم. قلت له طيب اللي يسلم يرتد عن دينه، يعني ممكن يجي ويسلم يتحمس معكم وبعدين يقول والله أنا ما بدي هذا الدين وخلاص ما عجبني ولازم تصلي ولا تزني ولا تشرب خمر ومدري إيش وتعطي زكاة. قالوا والله ما نعلم أنه وقعت عندنا حالة واحدة رد عن الدين. وكنت في الصين أيضا قبل يمكن أسبوعين، وأسأل بعض الأخوة اللي يعني يشتغلون بدعوة المسلمين للإسلام، وإن كان العمل ضعيفا شوية بسبب الأوضاع الأمنية عندهم يعني مشدد عليهم، ومع ذلك يقولوا لي والله ما في أحد دخل في الإسلام بعد يرتد، ما نعلم أحد. يسألون بعض تذكرون أحد، تذكرون أحد المسلمين اللي أسلموا عندنا في المسجد إنه والله قال أنا ما عجبني هالدين وارتديت. ولذلك من فضل الله يعني مثل ما قال هرقل لأبي سفيان، أبو سفيان لما النبي عليه الصلاة والسلام عمل بينه وبين قريش هدنة، يعني وقعت غزوة بدر، بعدين وقعت غزوة أحد، بعدين وقعت غزوة الخندق، فهم حروب بينه وبين، فهو كان يريد تهدئة وهم يريدون تهدئة. فلما ذهب بيعتمر بعد معركة الخندق وراح بيعتمر في السنة الخامسة للهجرة، قالت قريش ما تدخل تعتمر لكن خلينا نكتب بينه وبينه صلح 10 سنوات. فكتب بينه وبينهم الهدنة هذه العشر سنوات اللي سمي صلح الحديبية. بعدين النبي عليه الصلاة والسلام تفرغ للدعوة، وقريش تفرغت للتجارة، يعني كانوا ما يستطيعون يرسلوا القوافل للشام لأن المدينة شمال مكة، فلما تروح القوافل للشام المسلمون يقطعون الطريق عليها بينه وبينكم حرب. فخلال هالفترة النبي عليه الصلاة والسلام أرسل رسالة لهرقل يدعو للإسلام، وأبو سفيان كان أصلاً في الشام رايح يجيب تجارة مستغل الفترة التهدئة يعني. فلما وصل الكتاب إلى هرقل وقرأه وإذا فيه من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فقال يا جماعة من هذا النبي، وقال لرئيس شرطته ابحث لي اقلب لي الشام ظهرا لبطن، دبر لي اي واحد عربي اسال عن هذا النبي. راح رئيس الشرطه ودور في الشام وجاب له 11 واحد كلهم من قريش رئيس ثم ابو سفيان. فقال الرجل لما راهم قال من اقربكم نسبا بهذا الرجل؟ قال ابو سفيان. هو يبغى واحد قريب النسب حتى يسال اسئله دقيقه عن عائله هذا النبي وعن اهله وعن تعامله مع زوجته وعياله. المهم ابو سفيان تلقى قرابه ال 15 سؤال من هرقل، واحد من الاسئله ايش قال لهرقل؟ هرقل طبعا عظيم الروم وكان عالم من علمائهم، يعني ايضا هو ما هو بس ملك عادي، ملك وعالم. قال هرقل لابي سفيان، قال هل اتباعه يزيدون ام ينقصون؟ قال ابو سفيان، طبعا هرقل ذكي لما اراد يسال ابا سفيان جعل أبا سفيان أمامه وجعل العشرة الباقين اللي جايين مع أبي سفيان جعلهم بالخلف، وقال لهم أنا بسأل صاحبكم هذا أسئلة، إذا كذب أشروا لي إنك كذب، لا تتكلموا أشروا لي بس حتى أدري إنك كذب. أبو سفيان ما هو قادر يكذب، يعني وراءه عشرة يدققون عليه أي كذبة يكذبها. فقال له هل يزيد أتباعه أم ينقصون؟ قال أبو سفيان بل يزيدون، احنا اللي ذبحنا انهم يزيدون، نعذب بلال ونعذب صهيب الرومي ونعذب خباب ونربط سميه وياسر وعمار ابو ياسر، ومع ذلك يزيدون، ما ندري هذول كيف يفكرون يزيدون. قال طيب هل يرتد احد منهم سخطه لديني، يعني بغضا لديني بعد ان دخل فيه؟ في احد منهم اسلم وبعدين سخط على الدين؟ سخط يعني غضب وكره، سخط على الدين وكره، قال ما أبغى الدين هذا، ما عجب، مش تلعبون عليه في الإسلام، سعادة ما رأينا سعادة. يقول هل يرتد أحد منهم سخطة لديني بعد أن يدخل فيه؟ قال أبو سفيان لا. أبو سفيان يتمنى أنه يلقى واحد ارتد عشان يقول إيه يرتدون أصلاً دينه ما يعجبهم عشان كذا يرتدون. قال لا، لا فرص إلا أتباعه يزيدون وما في أحد يرتد، حتى نفرح على قد نقول أبشر بدوا يرتدون يتركون دينه، ما في أحد. الرسل حتى تكون لهم الغلبة في النهاية، يعني صح الله ينصركم عليه مرة مرتين لكن ترى في الأخير يا أبا سفيان قول لي من ينصر. ثم قال هرقل كلمة إلى اليوم لا ننساها، قال يا أبا سفيان وإني كنت أعلم أنه مبعوث، النبي هذا أنا كنت أدري أنه سيبعث لأنه بشر به عيسى وموسى عليه السلام، كنت أعلم أنه سيبعث لكني ما ظننته منكم، ما ما ظنيت أن يطلع من قريش من مكة، ظنيت يطلع من مكان أكبر يعني. ولو كنت عنده، هذا يقوله هرقل اللي هو يعتبر يعني ملك على أعظم دولة في عصره، كان فيه دولتين عظيمتين فارس والروم، يعني يعتبر رجل غير عادي. يقول ولو كنت عنده، لو أنا عند هذا النبي لغسلت عن قدميه بالماء، لو علمت أني أخلص إليه، لو علمت أني ممكن أوصل له، والله لا أحط الطشت وأحط رجلينه وأبدأ أغسلها، ما أبغى ملك، أبغى بس أتقرب إلى الله بخفة هذا. وفعلا وقال هرقل وسيملك موضع قدمي هاتين. تدرون هرقل يقول هالكلام يا جماعة وهو في السنة الخامسة من الهجرة، في السنة العاشرة في آخرها أرسل النبي صلى الله عليه وسلم واحد من الصحابة مرة ثانية لهرقل، فمسكه أمير الغساسنة، كان الغساسنة يسكنون في الأردن وكانوا نصارى، فمسك هذا الرسول قبل لا يوصل هرقل وقتله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يقطع مسألة أنكم تقتلون رسلي، اللي أنا الرسل ما تقتل، داعي البلد ما له ذنب يا أخي تقتله، قاعد يوصل رسالة ليش تقتله؟ أنت الحين واحد يوصل لك رسالة فيها خبر سيء تضربه، دخلني يا أخي أنا أرسلت لك الورقة ما أدري إيش فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم جهز جيشا لحرب الروم في آخر حياته، جمع اللي قدر عليه من الصحابة فكمل 3000 أرسلها. هرقل في ذلك الحين كان مشغول بحروب أخرى، فجمع الجنود اللي عنده اللي ما لهم شغل 200,000 وجراح يحاربون 3000 في معركة مؤتة، واليوم موجود مع يعني موقع مؤتة وغيره وبعض مع المعركة موجودة في جنوب الأردن. فشوف قوة هرقل، هذا اللي استطاع يجمع 200,000 مقاتل في لمحة عين، ومع ذلك يقول في السنة الخامسة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما بعد فتح مكة ولا بعد تمكن الدين يعني، ومع ذلك يقول في ذلك الحين رأي كان ما نقول حقا يا أبا سفيان فسيملك موضع قدمي هاتين. هذا يا إخواني أول شيء ينبغي أن نعتقد في قلوبنا أن الإسلام حق، وأنه كما قال الله، الله يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام فتوكل على الله. ليش؟ إنك على الحق المبين، لا يكون عندك شك في دينك. ترى يا جماعة لا يوجد دين في العالم فيه التفصيلات الفقهية والعقدية والموجودة في ديننا، ما الناس الأديان الأخرى ما عندهم أحكام مذهب فيه، أحكام الحضارة، أحكام الإجارة، أحكام حتى أشياء دقيقة في الزراعة، المزارعة والمساقاة، وأشياء دقيقة جدا في التجارة، بيع العينة، بيع النجش، بيع أنواع منوعة، بيع المنابذة، بيع تجارة الوجوه، شراكة الوجوه، شراكة، هذه التدقيقات والتفصيلات تدلك أن كما قال الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم. وقال الله تعالى لما أنزل الكتاب قال تبيانا لكل شيء، وقال وكل شيء فصل له تفصيلا، ما ترك لك مجال واحد يقول والله الدين ما خبرنا كذا، الدين ما قال، كل شيء موجود في هذا في القرآن والسنة. هذا يجعلك تثق بفضل الله أن الدين حق. ولذلك تلاحظ اليوم من فضل الله، كنت أتكلم مع أخ تو داخل في الإسلام خلال يوم في البرازيل، فيقول لي بالأشياء اللي أنا استغربت منها أني أسأل واحد مسلم أقول له كم مرة تصلون باليوم؟ كان أصلي 5 مرات. قلت يا أخي إحنا عندنا الصلاة مرة واحدة في الأسبوع وما لي قادر أتعلم، ما لي قادر أصلي، ما استطعت أصلي في مرة في الأسبوع 5 مرات، كيف تقدر يوميا؟ كيف تقدر يوميا 5 مرات؟ اليوم من فضل الله المساجد، ما آتي إلى بلد وأنتم أيضا ما تزورون بلد إلا تحس عندهم قلة مساجد، صح؟ ولا ودائما يقولون لكم يا جماعة اجمعوا فلوس نبغى نحط مسجد هنا، يا جماعة ترى المسجد مثلا نبغى نوسع المسجد، ما عمرنا سمعنا عن مسجد بني بعدين قالوا والله يا جماعة ما نحتاج المسجد، نقفله نحولها روضة أطفال. إذا تريد النعمة تبقى عندك أحسن كما أحسن الله إليك. والله لا أنسى واحد مرة مريت من المعارف يعني رجل تاجر كبير ويملك شركات لتشغيل المستشفيات ويعني ما كان حقيقة عنده كثير من الطاعة يعني وكلنا أصحاب معصية يعني بلا شك لكن عنده بعض التفريط فأصيب بجلطة عمره 51 سنة توه يعني شباب 51 ما هو شايف فمريت أدوره في المستشفى وإذا الجزء الأيمن أو الأيسر متأثر شوية ما هو قادر يحركه فدخلت وقلت سلامات يا أبو فلان كذا فكان متأثر وطلع اللي عنده ثم انفجر يبكي قلت له اصبر واحتسب وان شاء الله انك تشفى وان شاء الله تعدي الجلطه فقال والله يا شيخ اخر من كنت اتوقع ان يصيب الجلطه خاصه الجلطه يعني ممكن يصيبني حادث سياره ممكن جلطه اخر من كنت اتوقع انا هل تعلم ان الخادمات اللي عندي في البيت ممرضه ما هو يشغل المستشفيات ويصير ممرضه ما اصبحت المستشفى يجيبها شغاله عنده في البيت فيقول الخادمة اللي عندنا في البيت اللي تعمل القهوة والشاي هي أصلا ممرضة فأنا يوميا يقاس عندي الضغط والسكر والكوليسترول وإلى آخره ومع ذلك يعني إذا جاء أمر الله والله مهما حدث يقول الجلطة بالذات ما توقعت يعني يقول أزلق مع درج تصدمني سيارة جلطة تحسن وضعي وقلت لها انا قلت يا اخي ابو فلان الحمد لله يعني ما تحسن كثير طبعا يعني لا يزال عنده شيء من العرض وكذا يعني لا تزال اثار موجوده يعني فكنت اقول له يا فلان يعني ما دام الله مست عليك يعني قدم بينك وبين الله تعالى شيء واستبق النعم التي عندك بالاحسان الى الاخرين يعني انا لم يكن عندي مال وابغى المال يبقى عندي اجل اللي ما عنده مال هو اعطيه شوي انا لم يكن عندي صحه وأريدها تبقى عندي أجي عند مريض وأساعده أنا لما يكون عندي ذكاء وأريد الذكاء يبقى معي أجي أأتي عند الشخص اللي قليل فهم وأساعده النعمة التي عندك تعال إلى من يفقدها وأحسن إليه بها حتى الله يزيدك ولا يزيدك ويتأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم فأقال إن شاء الله أبشر وكذا ثم سبحان الله لما بدأ يتحسن رجع إلى ما كان عليه من بعض الأمور يعني جلس يمكن 4-5 سنوات أصيب بجلطة أخرى وزرته بعدها طبعا راح للخارج وعالج أشهر طويلة وبعدين لما جاء زرته وإذا هو لا يتحرك إلا عيناه فقط والله العظيم أنا أتكلم عما رأيته بعيني تحرك عيونه يعني حتى لما يسألون عن شيء ما يقدر يتكلم فيأشر بعينه نعم أو لا فقط فقلت لأولاده قلت يعني طبعا تلخبط تجارته وكذا لأنه فجأة يعني جاءها المشكلة ولا كان مرض النفس يعني فقلت لعياله قلت يا شباب تصدقوا على أبيكم إن كان في زكوات متأخرات إن كان في عمال ما أخذ رواتبهم إن كان فأنا أقصد يا جماعة أن الإنسان إذا أحضر الله تعالى إليه بجاه أو بمنصب أو بمال أو بغير ذلك ينبغي أن يتعرف إلى الله تعالى بها لأن يعني الله تعالى ترى يعطيك الشيء ثم ينظر إليك ماذا سيفعل عبدي بهذا المال وهو أعلم سبحانه وتعالى ويدري جل وعلا وهو قد كتب في اللوح المحفوظ لكن يعطيك اختبار مثل ما قال الله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم يختبركم وقال الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة نبلوكم بالشر يبتليك المطار عبدي بيجزع عبد يغضب علي والذي يصبر ونبلوكم بالشر والخير عبد يعطيه فلوس وش بيسوي ماذا سيفعل بالفلوس اعطيته صحه ماذا سيفعل بالصحه عبد يعطيه مثلا اولاد ماذا سيفعل بالاولاد رب عبد ونبلوكم بالشر والخير فتنة والينا ترجعون ومرجعكم الينا يوم القيامه واسال الله ان يعني يستعملنا وفي بطاعته وانا والله ايضا اسجل اعجابي بالاخوه الكرام في البرازيل يعني انا جئت الى مدارس زرتها زرت مساجد زرت عدد من الجمعيات واجد ان الدعم ياتيهم من اخوانهم الذين هم في ساو باولو في البرازيل يعني ما قالوا لي والله إن احنا نجي عند الناس تصدقوا وعدونا يرفضون، لا والله لا، أثنوا عليكم خيرا وقالوا الله يجزيهم خير ما يقصرون معنا. وبعدين بالمناسبة يعني في الخليج أنا يأتي بعض الإخوة من عدد من البلدان يطلبون أحيانا مساعدة لبناء مسجد ولا بناء مدرسة. لا أذكر أن جاءنا أحد من البرازيل وقال يا جماعة ساعدوا، لا أنا بالنسبة لي ما، ويمكن يأتي إلى بعض الجمعيات لكن ليس أمرا ظاهرا لأن الإخوة من أمثالكم ما قصروا معنا هنا. فالله يجزيكم خير ولا يحرمكم الأجر ويبارك لكم في أنفسكم وفي ذرياتكم وفي أموالكم. يثبتنا وياكم صلى الله عليه وسلم.